ما تقول لي شيخ وقفنا انت مؤتمن ابدك والمادة فلانة عشان الاخوة يسمعون ما يخالف. المادة 91 و800 والتي تقول نعم كما انه يلزم ان يكون الغاصب ضامنا اذا استهلك المال المغصوب كذلك اذا تلف او ضاع بتعديه او بدون تعديه مطلقا هذا خذوها يكون ضامنا ايضا يعني لو توقع في السماء صاعقة وضامه هو بالقاصة مالته يضمن لو ما يضمن يضمن ما يخلص من الضمان الا يوصل بيجر صاحبه ما لا يوجد عذر الا لكن الامين لا الامين لا يضمن الا اذا قصر في الحفظ او تعدى عليه بان استعمله لمصلحته اذا جاء سارق اذا نزل هذا كذا ما مقصراني لا يضمن ما معتدي هو اللي يسوي احسان يسوي احسان نعم قال فان كان من القيميات يلزم الغاصب هنا عدى قاعده تلف هذا هو شنو الواجب على الغاصب يرد عينا في عينه رايحه ظل اقول شو اسمه هذا اذا تعذر الاصل وين نصير؟ الى البدل لان بدل الشيء يقوم مقام المبذل عنه بالعبادات اذا ماكو ماي وين تروح؟ للتيمم شوف هذا الاصل اصل اذا ماذا؟ نمت تعمل الصلاه فات وقتها ما مقصر تصير للبدل من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها وهذا وقتها من الاداء الى القضاء ماكو قضاء هنا اداء استيقظ اداء نعم لما تنام وقتك هو وقت يقظتك نعم هاي بالنيه يعني الصلاه صلاه هي لكن انت تنوي ان هذا اداء وليس قضاء هاي هذا وقتك من نام عن صلاه الناس فليصليها اذا ذكرها ذلك وقتها لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والجيش في صارت هذا انتقل الى مكان اخر وصار اذان واقامه وصلوها ولكن عند النسيان يكون قضاء عند النسيان فقط ما ادري النوم من نام عن صلاه بالحديث لا متى تكون الصلاه قضاء عندما يقضيها في اي حال هو مقصر يعني هذا نعم قال فان كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وان كان من المثليات يلزمه اعطاء لاحظوا هنا يدفع قيمته ايش في زمان الغصب ومكانه مكانه في زمانه مكانه غصبت انت مني مي في الصحراء اشتريتها بمبلغ ابسط شيء هاي المشروبات 100 ريال غصبتها هنا او مي المي مثل هذا زين وشربها وراح شطي هذا اعطي هنا بصنعاء الحنفيه واقول لها مكانه لا هذا مثلي لكن انت هناك لاحظ المكان والزمان نعم واذا كان الثمن يا شيخ نقص في النقص يعني نقص الثمن عن يوم الغصب مثلا اخذ مني مسدس في السعوديه بقيمه 5000 ريال سعودي جاء الى اليمن وقيمته ب 1000 ريال سعودي هنا في اليمن هل يعطيني 1000 ريال مو هذا مثلي هو موجود شنو المسدس لا بس مراعاه المكان شيخنا لانه المسدس مثلا يقول لك ما يصل السعوديه الا بمبالغ او طبيعه ما لي لازم انت مكانه هناك يضمن قيمة مكانه هناك بالسعودية ايه؟ إذا قيمته هو قيمي قيمته بالسعودية كم مو قيمته بصنعاء قيمته بالسعودية 100 لأي سبب كان موجود يجيبون من برا لأي سبب كان قيمته بالسعودية 100 لا حتى المثلي يا شيخنا يلزم تسليمه في لا إذا لا تسمع أخي المثلي هو الذي يوجد أمثاله مو تمام مثلا هذا المثلي في السعودية هنا في صنعاء هل هو صار مثلي المثلية يعني من جميع جوانبها المثلية هي التي من حيث العين وإذا كان يختلف سعره من مكان لمكان أنظر اختلاف السعر أيضا نعم قال في الشرح كما أنه يلزم أن يكون الغاصب ضامنا للمغصوب منه أو لورثته إذا استهلك المال المغصوب فإذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه أو بتقصيره أو طرأ على قيمته نقصان يكون ضامنا في الحال لأن المغصوب لما كان مضمونا على الغاصب بمجرد غصبه هي بمعنى أن على الغاصب أن يرده عينا إذا كان موجودا وبدلا إذا كان مستهلكا، فلا يختلف حكم الغصب بسبب هلاك المغصوب بفعل الغاصب أو بغير فعله. المن هذا الأحكام يعني يبقى الغاصب ارتكب إثما، تلاحظوا هذا يعني التجاوز على حقوق الآخرين بها حكمين، حكم دنيوي وهو المسألة دفع القيمة أو المثل بدل شكيه هذا، الحكم الثاني ارتكب معصية إثما، هذا ما له مثل وإنما بالتوبة المسوحة، لأن كل فعل فيه حق العبد وفيه حق الله، حق العبد لا تعتدي على حقه هو كأن تغصب ماله أو إيش كذا، هذا تقدر، لا يمكن بالتوبة وحدها تمحي هذا، لازم تبطي حقه. يبقى حق الله وهو شنو حق الله؟ أن لا تتجاوز حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذا شو تروحه؟ شو سويت؟ التوب إلى الله، والله أمرنا يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، التائب من الذنب كمن لا ذنب له فقط. بعده شيخنا الحد الشرعي الذي هو حق لله وللمخلوق أيضا، المخلوق إذا تنازل عن إقامته وتاب مرتكب الحد، هل يسقط عنه الحد؟ ما لا، حق الله هذا لا يزول إلا بأن تتوب إلى الله. ما هو قلنا خلاص تاب إلى الله، واحد مثلا زنا والعياذ بالله يأتي تاب، هذا ورفع إلى القاضي وثبت عليه الزنا واعترف قال بس أنا تائب إلى الله عز وجل، يرفع لكن يجي الحد هذا. أنا أقصد هل يسقط الحد بالتوبة؟ ما يسقط هذا إلا كو مثلا ما قطع الطريق، إنما جزاء الذين يحارب كذا كذا إلا من تاب سلم قبل هذا القدرة عليه قبل يسقط عنه، هذا نص عديد هذا هنا. طيب أيضا لكن مسائل أخرى كالزنا مثلا، أي الزنا ما يقال هو قبل أن يقدر عليه السلام، ما يقال ماكو تسجيل نفسه يا واد. نعم ابني لما أتكلم أنا ما أحب أحد يناقش الآخر، ودي يسألني تسأل السؤال أيضا يهمك، يعني مو من الأصول وكذا يصير كلام ويا الآخر، يخلص عندك تعقيد عندك شيء تذكره. نعم شيخنا في ماعز أخرى، أيوة الغامدية قال لعلك قبلت لعلك، قال لا يا رسول الله كذا مو هيجي. المرة كانت حاملة هم اعترفت، قال تبقى إلى أن تلد ولدت إلى أن ترضع، رضعت مو هيجي. إذا لو تاب إلى الله تعالى قبل إقامة الحد أو رجع، مو هذا رجع عن إقراره، رجع عن إقراره قال أنا كذا خلص يقبل منه، ذاك الذي حفر له حفرة فهرب لحقوه كلهم بالحجارة موته، قال هل لا تركوه لعله، لا ما حد، هذا حق الله خالص، يعني ليس فيه حق للعبد هنا، بدليل أن يحب أن يستر، ليس واجبا عليك أن تشهد على رجل ارتكب الزنا، وليس أنه واجب عليك أن تعترف بدليل هذا الحديث. واضح شيخنا هذا، لكن هذا واحد سبحان الله جاهل بالحكم، ما يخالف جاهل أقر، معلش جاهل بحكم أنه ينبغي أن يستر على نفسه فذهب إلى القاضي أقر، إذا أقر أربع مرات على نفسه ويظل يقرر مثل ما هذا لعلك كذا لعلك كذا، هو يصر عليه مو خلص، بس قال أنا تبت إلى الله خلص، رجعت رجوع مرجوع صار هو سلم، أقول لك ابني مسلم إذا أقر والتالي برا أقرار أربع يقول رجع ثاني، لا ما قال رجعت، قال أنا وقع مني هذا بس، بل قال حدني حدني، لما يقول تبت إلى الله يعني ما يريد أنه يعاقب، خلص هذا خلص من غير ما يسلم نفسه، لا بعد التسليم، أنا أتكلم بعد التسليم، أقول لك إنما سلم نفسه، ابني تسمع بابا الإقرار أكثر من هذا، بيقر ويقول لا حدني يا رسول الله، مو أكثر من هذا، إذا بعد الإقرار رجع قال أنا توهمت أنا ما كذا أو تبت، التوبة تتضمن الرجوع عن الإقرار بالأول أقر. لماذا أقر؟ لأجل أن يعاقبه ولي الأمر. فلما يقول لا أنا تبت كأنه قال لا أنا دا أرجع عن إقراري وأكتفي بالتوبة. ذاك ماعز قال لا أنا هذا. فأراد أن أيضا مع التوبة أن ينظف زيادة في ذلك. هو تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. هاي المسح زيادة. وهو عندما انهزم وبر ما تراجع عن إقراره، إنما قال النبي ومع ذلك قال لو تركتمه. هل لا تركتمه لأنه خروجه الزاما من الحفرة دليل أنه لا تقيم عليه الحال، لأن حجار وكذا صار هذا رجع لأنه هذه السرقة أيضا إذا كان يعني سارق واحد ما يخاف سارق واحد وقال أنا شبهة هذا مالتي أنا ما هذا وبس قال شبهة هذا يعني واحد سرق قال هذه هذا مالتي هذه المسروق السارق قال هذا مالي باعني إياه ها صار شبهة. جاء هذا واحد قال أنا لا مالي قال هذا بحق واحد يمكن على شبهة. معلش أنا لا أتكلم عن الشبهة اللي تدرى الحد، نتكلم على واحد سارق الآن سرق وجاء اعترف أقول لك أنه سرق. أيوة ما يخالف سرق هذا المسروق ما يخالف قال هذا مال ما يخالف هذا جاء السارق المسروق منه قال أنا سبق وأنا وهبت لهذا إذا هو ما يدري لا ما قال وهبته في أجل كل يسد الباب هذا يقطع إيده. لا أنا عندي هذه النقطة لأن ابن القيم في إعلام الموقعين شيخنا تكلم كلاما يعني هذا انه كل الحدود تقريبا وكان الكلام لا هو على ما لبي محجن الثقفي اخي محجن الثقفي في هذا كان يشرب الخمر معتاد ويظهر يعني يجلد فلما صارت مسألة حرب القادسية وكان مشهور بالشجاعة فقيد لان الحدود لا تقام في الغزو لا هذا فلما صارت في القادسية وهو بقيدي يعني مو تقول فتحبس وكذا جا يشوف المعركة يعني مو بصالح المسلمين فقال إلى زوجته زوجة سعد فكيني يا فلانة داريت هذا هاي الفرس مال سعد كان في ذلك الوقت مريض سعد بس يطلع وأنا أحلف لك كذا أرجع إذا رجعت طيب رجعي القيد فهي يعني معروفة وكان عنده شجاعة وكذا فكته فركب على الفرس وأخذ السيف مال سعد وكذا وفات هجم عليهم فأخذ يضرب هؤلاء يضرب هؤلاء فجاهم هذا الفرس قام ينحسرون فسعد قال يقول هذا الفرس فرسي والضرب ضرب أبو حجن الثقفي وأنا قيدت بي زيه شون هذا فإلى أن هذا جاء خلص نفسه هذا قيد نفسه حسب موعده فلما شاف سعد قال له كيف هذا؟ قال أنا سويت كذا كذا قال له فوق قيدك أنا ما اسمه ما أقيم على الحد على شخص قال له أنت أنا كنت أشربه لكذا لنفسي وكذا والآن فكيت أنا لا أتوب إلى الله تعالى ما أشرب هذا هنا يستدل أظن ابن القيم أنه هو تاب يعني وكان يقدر أنه ما يسلم نفسه فقيس أظن هكذا ذكرها على مال الحرابة إلا الذين كذا لم قبل أن تقدروا عليهم فقاسها يعني هو يعني نوع اجتهاد لأن ماكو قياس في العقوبات كل عقوبة بنفسها فهو ما الذي يتكلم يعني كثير ومن جملة استدلالة هذه نعم قال والدليل على كون علة الضمان هي مجرد الغصب لزوم قيمته وقت الغصب ولنوضح ذلك بالمثال الآتي لو اعتنى الغاصب كل الاعتناء بالفرس المغصوب وتلف حتف أنفه أي بآفة سماوية ضمن قيمته يوم غصبه وتلفه هاي القاعدة وعتيب الأمثلة الغاصب يكون ضامنا شنو ضمان أن يعني يرد المغصوب بعينه إن كان موجود طبعا فإن تلف لأي سبب كان يكون ضامنا مثلا إن كان مثليا مثل عدة الضمان الضمان جهد الإمكان لأن بدل الشيء يقوم مقام المبدل عنه نفسه ماكو قيمته. إذا ما قدرت أجيب نفس المغصوب أجيب ما يشبهه من حيث القيمة، وإن كان من النسيات مثل يصير مع مراعاة المكان والزمان. نعم. يعني الغاصب ضامنا مطلقا من غير استثناء. نعم. قال وتلف حتف أنفه على هذا الوجه وإن لم يكن بفعل الغاصب، ولا يوجب الضمان في الأموال التي هي كالوديعة والعارية، لأن الغصب السابق قد كان بفعله فيترتب الضمان على عهدته بسبب عجزه عن رد عين المغصوب بتلفها. وهذا قلت لك الغاصب يرد عليها يبقى الإثم، لأن كل معصية إذا تعلق بها حق آدمي فهنا حق، إذا تقدر أنت يعني تلقي مثله فبها قيمته كذا، حق الله ما ينزل إلا هذا. ولكن توجد بعض حقوق مع الآدميين، شون هذا كشخص اغتاب واحد بالغيبة، الغيبة تذكر أخاك بما ليس فيه، بما يكرهه وهو فيه لكن يكرهه، وإن لم يكن فيه فقد بهدته. زين، توب إلى الله تبت، لكن حق هذا أنت مغبت هذا، وقد يكون هذا كلامك مؤثر، يأخذون فكرة عنه يعني يلحق ضرر، ما يقبل واحد أنه يتكلم عليه بشيء لا يحب أن يطلع عليه عن يعني شنون هذه. فقال الفقهاء في الحالة إلى طريقتين، الطريقة الأولى المثلى أن يتحلل منك، يقول له يا أخي والله أنا اختفتك وكذا كذا. الطريقة الثانية إذا رأى هذا الخطاب إذا قال له راح يشير قلب عليه كنا يدري به هذا، فقالوا في هالحالة يعني يستغفر له ويمزح في المجالس التي كان قد ذكره فيها بما يسيئه، هذا اللي يقدر عليه خلاص، والله تعالى يعني يقبل هذا ويعوض المخطاب بما شاء الله تعالى بهكذا. السبب للوديعة ولا للغصب؟ لأنه قال ولا يوجب الضمان في الأموال التي هي كالوديعة والحرية، لأن الغصب السابق. لا يقول لا، ده يقول هنا سابق، يعني أنه هذا مو مثل الوديعة والأمانة ما يضمنها إلا بالتعدي، هذا اللي يقول كلام سابق، يعني المغصوب الغصب لا يقاس على هلاك الوديعة عند الوديع. مسألة يقصدها أنا أقصد، هل كانت مثلا عنده وديعة ثم أنكرها وغصبها؟ هذا أقصده، هل هو لا، هنا مسألة إنكار جحد الوديعة هذه، هل يعتبر نقل؟ هل يعتبر هذا منزلة السارق جاحد الوديعة أم لا؟ ما يعتبر كسارق، نيجي بس شنو يعتبر هذا؟ يعني كغاصب، يعني يبدو لي الغصب هنا أقرب شيء له، مو؟ لأن الغاصب هو أن يأخذ مال الغير بدون وجه حق، هذا ده يأخذها بطريقة أنه أخذ عن طريق أمانة، والأصل في الأمين أن يؤتمن ويقوم إلى آخره. فقيس على الغاصب، لازم حكم الغاصب أنا أرد مثله، هو نفسه أرد هي، فإذا هلك أجيب القيمة. فنعم أعطي حكم الغاصب، وإن كان الغاصب أصلا أن ينتزع انتزاعا، هو ما انتزع، وإنما صاحب المال هو سلم هي ائتمنه فأنكره، هذا يعني روح الغصب موجود. نعم. إيضاح القيود. أولا الاستهلاك، الاستهلاك نوعان، أولهما استهلاك من كل وجه هو عبارة عن إتلاف جميع منفعة المغصوب، وهذا الاستهلاك موضوع بحث هذه المادة، كأكل الشاة المغصوبة بعد ذبحها وطبخها أو إحراق الثياب المغصوبة، وفي هذه الحال تفوت جميع المنافع المقصودة من الشاة كالدر والنسل واللحمية، وكذلك تفوت جميع المنافع المقصودة من ثياب كالتحفظ من الثياب عندكم، من الثياب كالتحفظ من الحرارة والبرودة. والتغير بحيث يتبدل الاسم على ما هو مذكور بالمادة كذا معدود من قبيل نوع هذا الاستهلاك، فلو طحنت الحنطة المغصوبة دقيقا، أو خبز الطحين المغصوب خبزا، أو خلط المال المغصوب على ما هو مبين في المادة كذا وشكل، فيكون قد استهلك. مثلا لو خلط الغاصب الحنطة المغصوبة أو خلط الشعير المغصوب بحنطة، فيكون قد استهلك الحنطة أو الشعير ويلزمه ضمان البدال، لأنه صار لا يتميز بعضه عن بعض. يعني تغير هو الاستهلاك، أما إزالة عينه واحد طاني أمن لي فرد غيب خبز أكلته أنا، أو ماي وشربته أنا، عرفت؟ نعم. هذا استهلاك عيني يعني ما بقى تعين في شكله، هو مادة ذابت أو راحت، مثلا حنطة سواها الطحين، هذا طحين يسمي دقيقة يسمي هاي حنطة تغير شكله بحيث صار لفد اسم جديد أيضا، عرفت الوصف نعم تقدر تقول الشكل هذا منزلة الاستهلاك. بس خلط الحنطة المغصوبة لا ما هم تغيرت، وين الحنطة غابت أقوم أفليها، هاي حباية حنطة حباية الشعير هاي تقوم مقام الاستهلاك. نعم. قال مثلا لو خلط الغاصب الحنطة المغصوبة أو خلط الشعير المغصوب بحنطة فيكون قد استهلك الحنطة أو الشعير ويلزمه ضمان البدل. استهلاك يعني مو استهلاك عينه حقيقي، لكن كأنه صار من منزلة استهلاك العين الحقيقي. نعم. طيب يا شيخ بالنسبة للمثليات أو القيميات، يعني ما هو الضابط في القيميات والمثليات؟ القيميات هو الذي لا يوجد له مثيل وإنما يوجد له غير هذا مأخذ على قيمته، المثل الذي يوجد في السوق مثله قد يتفاوت المثلي. لا عاد المثلي شنو ما يخالف، المثلي يعني هو الغالب عليه، نقول هذا مثل هذا. نعم. مثلا حنطة موجودة، حنطة هذه مثلا حنطة جيدة نظيفة الظاهر يوجد الآخر مثلها حنطة كذا لكن ليست بنقاوة الأولى، إذا ما نجعل بالميكروب بالميكروسكوب نشوف هذه قد ماكو هالشيء، هذا المتقارب. ولذلك الفقهاء يقسمون الأشياء المثلية ثلاث أقسام، مثل البير أو البرتقال، حجم كبير وحجم مصر وحجم صغير. فهذا المخصوب إذا تشوفه أقرب شيء للكبير تقول هذا من الصنف الكبير، مو أنا أجيب أحد بالوزن ذهب أنا لا قيسه، هذا كبير بير هسه مثلا هسه اللي يبيعون كارتونة هاي كبير سعر، وأكو كارتونة وسط وأكو كارتونة سموها صغيرة، لكن الصغير أو الوسط هي تماما مثلها كأنها مشروخة بالمصنع. مطلوب هذا؟ لا ما مطلوب هذا، هي لكن البيض من العدديات من المثليات، لكن قد يكون مثلي 100% كأقلام هذا ما عمل يصدرها نفس هذا مثل هذا بنفس النموذج. نعم. أو مثلا قماش خام، هذا قماش هذا الأبيض هذا ما عمل يجيب لك آلاف الأمتار نفس الشيء، فتختلف بين مصنوع وهذا مصنوع يدوي يختلف، قول هذا كتاب مخطوط سرق مني كتاب مخطوط، الخط يختلف جودة وروحا كذا، كل شيء يكون مثل جهد الإمكان بحيث تقول هذا مثل هذا، لكن إذا كان مصنوع صنع بالمكينة بالكذا لا في تمام هذا مثل هذا، قلم مثل هذا مادة تحبر كبر صغر زين ورق مثلا مصنع هذا يجيب لك أمثال. فلما نقول المثلي المثلية هي تكون على وجه التقريب، إذا لا يمكن أنه أن تأتي بمثلها 100% كالبيض والبرتقال العدديات تسموا هذه، أما إذا كان هذا الشيء تصنع مكينة واحدة فهذا يكون يعني مثله لازم 100% 100%. الخط هذا ما يصير هذا يعني مو مكينة، مكينة تطبع كتب كلها على نمط واحد مو تمام، لكن نفس الخطاط يخط لي هالكتاب وهو نفسه يخط لي هذا ما يصير مثل هذا. طيب شيخنا في العلماء يذكرون أن الحيوان من القيميات كذا؟ اي طبعا. طيب هل يمكن أن يكون القيمي في وقت مثليا في وقت آخر؟ لا هو مسألة هذه يعني مثلا الآن الدواجن الدجاج في مزارع وتخرجها اي بل هذا نجي للتقارب أي. لكن هذا مسألة تنبني عليه شيء واحد وتكلم عليه ابن القيم. نعم. الدين يجب أن يكون من المثليات، الدين يجب أن يكون المثلي. ليش؟ لأنه لا ينضب القرض هو شنو؟ أن ترد مثل ما أعطاك إياه مو هيجي. نعم. هذا وين تكون الدين تبطي مثل ما أعطيت للمدين للمقدرة بالمثليات والقيميات بالمثليات مو تمام. نجي الحيوان قيمي لو مو قيمي أو مثلي، هو قيمي مشو. نعم. لكن ابن القيم يقول لا من جبتوا هالشيء هذا أيه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مثل إيش أيه. بالهذا بعير ببعيرين بعير لا مو بعير هذا بكرين لا واحد يعني طاح أحسن منه أيوة بكر اقترض حيوان سنا ايه؟ واعطاه سنا احسن منه ايه؟ فقال من تجيبون هذه يتوسع بها قال خيركم احسنكم ايه طبعا هذه واحد لكن القاعده تبقى هي يبقى انه نعم يبقى هذا قيمي واما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطى لا يدخل باب ربا ولا يدخل بالكذا وانما يدخل في باب الاحسان وكذا لها المعاني هذه لكن في حديث آخر ولكن ايضا يمكن ندخل بها العرف مثلا لا تزال الاعراف في بغداد وغير بغداد والجيران يزينون ثلاث اقوام خبز خبصان خبزها تروح للجيران بالله فتشم الرغيف عندنا هذا خلصنا الطيب نيو الرغيف ما ادري شنو يتوها الرغيف يزينوها للرغيف الخبز هذا باليد ما يمكن يصير مثله هذا يصير بفرد نوع من يعني تسامح بي تسامح ولو بتفاوت لكن القاعدة هو هالشكل المثلي هو الذي يمكن أيضا لوازم أن يصح أن يكون دينا لأن الدين هو يثبت في الذمة على مثل الدائن ها بسو فإذا هاي وين تلقيها إلا بالمثليات في أعلاها النقود هاي مثلية إلا هناك أيضا أذاكوا مثلا نقود ذهبية لازم نشوف هاي تصير بالوزن أكثر لأنه يختلف وزنها تختلف قيمتها يبقى هو دينار ولذلك كانوا يحكوها شوية لذلك ما يكون برادة معلتها فيقولون ما يصير هذه لازم نأخذها بالوزن ما نأخذها دينار الدينار الدينار هو عملة ذهبية وزنها مثقال المثقال هو إذا كان بعد معدن نسميه مثقال إذا سكيت نقود نقد صار دينار لكن الوزن واحد واحد فشي يسوون بعض الذول اللي يريدون يأكلون مال الناس هذا الدينار مو ذهب فيحكه تنزل برادة ها البرادة تتجمع تصير ذهب إلى قيمة فلما يكسر البرد واحد يقول ما لي ذا العدد دكتور الهمس يقع فيها الربا أنا غصبت شيئا ثم تبت إلى الله أشتغل مثلا عشر وزنات عنطة فأرجعت له 20 وزنة عنطة للمغصوب منه هل يجوز هذا؟ لا هذا وكرم تريد تخلص لحيتك تخلص لحيتك إذا عندك لحية تبطيب قد اللي أخلته وهذا فزيادة هبة يعني لا هو رايد منك ولا دخلت فيه لا والأحسن ما تطي إلا بقدر ما أخذت منه وبرا مدع ود أنت الطيارة لا تخليها وياها تعاد عن الشبهة نعم في حديث آخر في مسألة الحيوانات أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض احتاج مرة في غزو للإبل فاقترض البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ما شفت هذا ولا أظن هذا صح واتبع هذا اتبعه واخبرنا بالنتيجة إن شاء الله هاي واضحة هاي مو مثل ذكر وما أدري شنو هذا البعير بالبعيرين لا لا لا لا والبكر إيش الفرق بينهم قضى لا هذا كان هذا اقترض بعيرا اقترض سنا أو كذا بكرا هو نفسه يعني مثل أحسن يعني له سن معين يعني سن معين أحسن منه لكن بقي بعير اسمه بعير فجاء يتقاضى فقال لهم نجزم أعطوه حقه فذهبوا قالوا لم نجد إلا سنا فوق سني يا رسول الله قال أعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضى يختلف يعني هو ابتداء ما يجوز يقول له أبطيني البكر وأنا أعطيك أحسن منه ابتداء ما يجوز هذا لكن قضاء أنه جاء أحد ودريس هو لا داي طالب هذا ولا داي يقول بشيء هذا هو فهي جادت نفسه به خلاص يجوز غير ملزم به يعني ما لم يكن فيها إلزام الحرج أن يكون ملزم ماكو ملزم ابني هذا ماكو بقده أكو أحسن منه كان أقصد في أول العقد لا يجوز أن لا يجوز أن يقول أعطيك بعير عمره سنة وتعطيني عمره سنتين يعني تعطيني أحسن من ما دا أعطيك من تقول أحسن من ما داينك لا يجوز نعم قال كذلك لو غصب أحد دنانين آخر أو دراهمه وخلطها بدنانير ودراهم له من جنسها ولم يمكن تمييزها فيلزمه عند الإمام الأعظم ضمانها لأنه بذلك يكون قد استهلكها. ليش لأنه هذا يقولون؟ لا يمكن التمييز. لأن كان ما كنت تمييز لأنه كانت النقود دول ذهب لو فضة. وهذه الذهب والفضة بالاستعمال أو بالعمدية حكها أقول لك حكها. توقع برادة يعني. فلما فلوسي وكذا اختلطت يمكن أنا بارزها وراح تنطيني أنت أحسن منها. فجاء يقول شنو بهالحالة؟ يضمنها يضمنها لأنه بذلك يكون قد استهلكها. نعم استهلكها يعني شبهها مثل ما خلص استهلكها يعني راحت ما لم يبق لها عينها عين المعلومة. نعم. قال يعني الآن النقود تتعين بالتعين صح؟ لا هنا أنا ما كلها ورقية اللهم إلا إذا كانت جديدة جدا وقديمة جدا ملزقين بها إلى أوراق ما أدري أي كذا مو بقول لك ما نزل هذا تروح للبنك لازم البنك المركزي هذه مثل الفلوس اليمنية لا لا مو بالفلوس اليمنية هنا لا الأوراق سواء لا لا سواء إلا إذا كسدت كسدت شنو بعد ما لها قيمة صارت بالدولة العثمانية زمن الحرب كان اكو في العراق مجيد يسموه اي مجيدي عبد المجيد اي ما عبد المجيد فضة هذا خرجت ما بقى قام تطبع الدولة العثمانية ورق واكو قاعدة بالاقتصاد قانون غريشام يسموه هذا ان العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة شنو تطردها اللي عنده جيد يضمه شي يطلع الرديء ما يطلع غير اوراق نقديه المجيد الفضه ما يطلعها هاي قاعده هذا اليوم الاسود لا مو اليوم اسود هذا لان هذه القيمه اللي فضه قيمته دي الورق ما هو ما له قيمه هذا الورق قيمته من قوه الدوله الدوله اذا سقطت او على وشك السقوط شنو هذا ورقه صارت ورقه صارت مثلنا العراق احسن العراق صار الدينار الدولار بدل ألف دينار ها 1400 كان في الأول الدينار العراقي 3 دولارات وثلث نعم 3 دولارات نعم نعم أتذكر هكذا مثل الدينار الكويتي ما الكويت استحل دولتنا هاي الواقعة دولتنا الدينار شو تقول لك الصراف هذا بس رحت أنا أذكر لندن للعلاج فالدينار كان 3 دولارات 3 جنيهات وكسر أو أكثر والله لأن بالدولار بتأكد 3 دولارات وثلث حتى عندنا جنة الحاصل هذا ليش يجي لأن ورق قيمة الورقة قيمة الدولة اللي صدرتها الدولة إذا كانت يعني رصيدها قوي العراق كان رصيدها قوي شنو نفط عنده نعم فعملتها الورقية قوية فإذا الدولة ما عندها كلها كلها تطلع ورق والذب ينعرف هذا تنزل تنزل تنزل إلى مصدقه سهنان بالريال مال هذا أذكر أول ما جيت سنة 92 كان الدولار 7000 اي ما ادري فات عدد كلش هذا اي 7000 نعم اي لا ما اظن 7000 من جنة ما ادري 20 30 ريال يعني يمني اي الدولار هسه صاير قد ايش الدولار؟ 20 وكسر 200 قول 200 ريال شوف قد نسبة هذه فرق كبيرة فرق. انا اذكر الدولار ب 4 ريال انا اذكر خلص في عام 84 وانا اصطرفت من البنك المركزي سافرت الخارج وكان نظام جد والله كان باربع ريال اخلص الورقة نفس الورقة لكن كانت العملة الرصيد مالها يمكن كان يصدر حنطة ما يحتاج الاشياء مو حاجاتها قليلة بالنسبة للدخل اليمن من العملة الصعبة كثير المغتربون في الخليج مو بس المغتربون هي واردها لم يكن اليمن آنذاك بتروليا مو بترول لكن عنده حنطة شعير مكتفي بنفسه الدخل القومي هو هذا يعني مكتفي بنفسه ما يحتاج إلى عملة أجنبية إلى آخر يعني عدة وسائل نعم عفوا يا شيخ أنا أبو حنيفة لما يقول الخلط هذا يؤثر هل لأن الدنانير تتعين مثلا لا هو خافون هذا ولا من يقول لأن العملة أنا ذاك هي لوز فضة ولا ذهب وأكو كانت من عملة يسموها قروش فلوس العفو فلوس الفلوس شنو هي من النحاس هذه كانت بعضها تغلى وبعضها ما تباع بالنقود بعشرة بعشرين كذا والوزن هذيك يعني الأصل في العملة لو ذهب لو فضة ذهب والفضة معدن هذا المعدن هذا يمكن تتحايل عليه تحك منه برادة هالبرادة تتجمع فيها فهذا لما تطيه دينار انت بردته نقصت قلت لك الدينار وزنه مثقال مثقال ذهب لكن هذا المثقال الذهب تقول مثقال إذا كان بعد سبيكة يعني من تحوله إلى عملة تسمي دينار فالدينار هو وزنه مثقال والمثقال هو معدن أربع جرامات وربع الآن أربع وربع وأربع ونصف الحاصل فهذا النقد تقدر أنت تأخذ منه شيء تقلل القيمة شلون تبرده يعني ولو بالمئة واحد تستفيد منه عدة هذا فبعض تبين خفيف أو كذا ويخر طوية غيره إذا أنت النقود الطينيه ليست واحده لان من معدن والمعدن يمكن الورقه شو تسوي لها قابل تشك منها وصفها؟ لا ها؟ قرطفها تقول منها؟ ماكو هاي ورقه لكن يمكن تصير كما قلت انه يعني ورقه كلش ضعيفه ميته يعني يمكن تستهلك عندك تشيلها توقع في ايدك مو تمام يمكن ما يقبلها يقول لك ما اريدها لكن واحد صراف ويعرف ما ادري شنو يقول لك اخذها لكن اقلل قيمتها لا ما اظن هنا جائز ما اظن يجوز لان هاي هي مثل هاي لكن هذا وصف تقدر تتلافاه تروح للبنك المركزي للمصرف مجبور تبتدي ضريبه تدفع ضريبه يقبلها منك عرفت لكن أفراد فيما بينهم يقول لك أنا ما أريد هذا يمتنع هو ما تجبره مو ما تجبره هذا لأي سبب كان نعم قال ولا تثبت الشركة بين الغاصب والمغصوب منه في المال المخلوط هذا عند الإمام الأعظم أما عند الإمامين فيكون المال المخلوط مشتركا بينهما بمقدار حصصهما الراجح الأول حقيقة ماشي على هذا شركة واحد عنده حنطة واحد عنده شعير خلطهن مو هيك أنا عندي وزنة حنطة صافية والآخر عنده وزنة حنطة شعير خلطتها وأخذ كل واحد أخذ وزنة الوزنة اللي أخذتها مو هي وزنة حنطة وهي حنطة شعير مو تمام شلون تشارك أنت المشاركة يعني لازم مثل ما هذا أكو شركة بالقدر نفس المساواة وأكو شركة مختلفة تصير حسب الحصص هنا بدي أسويها بنفس النسبة نفس النسبة لا يمكن أنا خليت وزنة حنطة وأنت خليت وزنة شعير خلطتها تريد نقتسمها راح تأخذ أنت وزنة تأخذها وزنة صافية مثل ما سلمتها لا ما يصير هذا هناك عند الصاحبين يقولون شنو هذا يكون شركاء شركاء كل بحسب حصته كل حسب حصته يعني حصته هنا أنا وزنه رأي الإمام هنا هو أرجح للثابتة ضامنة واضحة نعم هذا ما تصير الآن قلت لك كلها نقود ورقية هو الآن شيخنا لكن لما النقود الورقية تختلف من دولة لدولة واضح هنا صارت مختلفة ولذلك ما يصير بها مال النقد يدا بيد يعتبر الفقهاء أو ذكروها الجديد تعتبر كل نقد دولة كأنه جنس قائم بذاته كما أنه يجوز تبادل الذهب بالفضة يدا بيد لكن يجوز مختلفة في المقدار شيخنا الآن مثلا دولار أخذ بـ200 ريال مو هيك مختلف الجنس نعم شيخنا مسألة كنا قد ذكرناها من قبل بس ما نعيدها بذكر المناسبة هذه الآن واحد وضع عندي نقود ورقية أو دولار أو يمني أو إلى آخره أمانة عندي فاستهلكتها بدون إذنه. هل أنا ضامن في هذه الحالة؟ أولا أنت خاين. طيب. لا يجوز لك. لا يجوز أن أستهلك. أن تستهلكها. بحجة راح ترطل مثلها. لأنه أنت قلت أنا بعد شهر فلست وما تقدر ترجع معنا. الربط أمانتك إلى التلف. مخاطرة. اثنين. هذه الأمانة لا يجوز لشخص أن يستعملها لمصلحة نفسه وإلا صار متعديا. فأنت من الناحية ارتكبت خطيئة ولا ترفع هذه بين خلينا مثلها ترفع نعم هذا لكن خنت بالضمان هل تصير مضمونة؟ تصير مضمونة هي معنى طبعا تتعين هنا تتعين بالتعيين بالتعيين لازم ترد مثلها هي لكن هي صرفتها فتطلت مثلها لكن لو انت انباقت هاي الفلوس كلها ها هل نعتبرك انت امين بتضمن اسهل هذا لا لا تضمن لا انت انت استعملتها لمصلحة نفسك ولم يبقى لها وجود فانت صرت غاصب بمنزلة غاصب فلازم تنطيح خلاص معلش يا شيخ صورة أخرى أعطاني هذه الفلوس وقال استخدمها في مصلحتك هي أمانة عندك لكن لا هذا قرض بابا انقلبت إلى قرض قرض هذا هذا قرض وأنت ما طول صارت قرض تضمن هو ترد مثلها مثلها هاي ليس أمانة ليس لا لا راح تحول إلى راح صفة الأمانة استعملتها لنفسك فلو مسرق جاء واحد سرق كل فلوسك ومن جملتها الأمانة التي قال لك استعملها أنت تضمنها لأنه صارت مصرف في ذمة بالذمة دكتور الآن مشكلة الآن سبحان الله إذا وردت في ذمة بعض الأخوة يشرف على الدكتور يقول أعطني كم بيوته هو أصل بالسوق موجود بستين ألف دكتور يقول أعطني 40,000 وبعد 6 أشهر أنا أعطيك هذا كم بيوته الذي سعره بالسوق ب60,000 ثم يشتغل بهذا المال هو شنو ليش يرقينا ما ادري ترى ولا افهم كلامك اولا على كيفك وش اسمه الحاشدي يقدر هو يفهمني دكتور الان بعض الاخوه عندهم مؤسسه يشتروا يقول لك اعطيني الان 40,000 ريال يمني وانا بعد 6 أشهر اعطيك الكمبيوتر طبعا يعطيك الكمبيوتر بثلثي سعره في السوق يعني ارخص كثير جدا من السوق دكتور إذا كان جديدا جديد القيس على مال السلم لا دكتور مو هنا الكلام أنه يشغل أموال الناس لماذا يرخصه عن السوق يشغل أموال الناس ابني ما لازم يشغل ما يشغل احنا عندنا صفقة هالشكل اللي تقولها نعم. انت دتيت كمبيوتر موصوب لا موجود راح يعطيه اياه مو هالشكل هو يجيبه من الامارات نعم دكتور انت ما عندك يعني ما عندك كمبيوتر لا ما عنده وانما يقول لك اعطيني 40 واجيب لك كمبيوتر هاي اوصافه قيسه على بيع السلف سوى تمام الحمد لله تمام لكن هذا يكون جديد مو تقول شو اسمه عتيق لا لا ما تقدر توصفه هنا ما تقدر تلزم لا لا جديد جديد جديد لا أوصف كله قديم لا قديم ما يصير أخي لا خلاص يجي بس يوصفه ماكو وصف هذا ما تقدر توصفه لا لا لا إذا قديم هذا يبقى الجسم جسم ها مو الجسم بس الفتشات شات هي لكن ضعيفة تقدر تسوي هذه أضحية ما تسمح لا تمشي ما تقدر تشوف القلم مالتنا هنا هو قديم عن كذا هو قديم في مواصفاته لكنه ليس مستخدما لا مستخدم كله مستخدم اخي موصوف هذا بالذمه هذا اقدر اضبط اوصافه هناك الحنطه والشعير اقدر اعطيه الاوصاف الممكنه التي يمكن يوصف بها المثلي عرفت لان هاي مو مصنع هذه الارض مو هيك فهذا ممكن لكن هذا كمبيوتر مصنوع هذا معمل أيوة. لازم انت مثل جيب له حتيق ما ممكن تضبطه هذا لا يمكن ان تضبطه يؤدي الى النزاع من النزاع ومحيط يمكن نعم صحيح. تبين عيبه بالاستعمال سنه ووقف ولذلك المثل هذا اخذه مو هذا الغالي رخيص صحيح ها الغالي رخيص لأن تأخذ جديد ينطيك مدة استعمال أكثر إذا هو ميت من قاعة نعم. قال كذا لو غصب أحد أخشاب آخر أو آجره أو لبنه. هذا عن الطابوق. نعم. أو واستعمله في أبنيته فيلزم ضمان قيمته لأنه من قبيل الاستهلاك. استهلك يقابل الجيب خليته بالحائط. لو أخذ مثلا من شخص بندق جديد ورمى بها أصبحت مستعملة هنا. فهل كيف يعني؟ شنو بندق؟ عارية يعني أخذها. لا اغتصبها. استعملها ورمى بها. أي واحد شيخنا اغتصب بندق كلاشينكوف. بندقية يعني. كلاشينكوف إيه. يعني بندقية. أيوة هي جديدة. هي أخذها وهي جديدة. أو الله أعلم قد تكون مستعملة لكنه أطلق بها النار. هل هذا استهلاك؟ ما يعني طبعا هذا استهلاك يؤثر عليها يعني. فلازم يجيب له وحدة جديدة ويقول لها بحكم المستهلكة. إلا إذا كان فالشيء تافه لا يؤثر على الاستعمال ويعرفها هو صاحبها بطريقة من الطرق. وشلون عرف استعملها مرة واحدة؟ بطريقة من الطرق ورضي بذلك هذا الحق له يجوز هذا. قال أما مجرد ذبح الغاصب للشاة المغصوبة أو ذبحه وسلخه وتقطيعه إياها بدون طبخ فبما أنه لا يعد استهلاكا فيدخل في المادة 71900 وعلى هذا التقدير فالمغصوب منه يكون مخيرا إن شاء ضمن الغاصب كل قيمتها وتركها له مقطعة مذبوحة وإن شاء أخذها مذبوحة مقطعة وضمنه نقصان القيمة. يعني جعل هذا مش إتلاف ليس استهلاك جعله مثل الأرض لا ما أظن هذا يعني نقصان القيمة ويجد نقصت ويصير جدل لو يقبلها لو يقول لها أريد أنا قيمتها ما هي غير مذبوحة يقدر يقبلها لكون الإنسان له أن يتنازل عن بعض حقه خلاص أما لا أخذها وأضمنك شيء نقص فلوس ما يصير هذا مو راجح هذا هذا كأنها استهلكها لأن غير شكلها من كانت شاة تمشي صارت إلى لحم ما إيش هذا تقبلها تحتاج أخذها ما المنى لازم بي المغصوب منهم إذا يعني ما راضي يسامح للغاصب راضي يطيه يقول له ما أريده ما ممنوع من ذلك هذا نحكي على الحق الذي مدى يقدر يحصل صاحبه إلا يرجع للقضاء أما إذا قبل بعض حقه ما في مانع هذا إلا إذا مسائل هو لذاتها محرمة كالربا الربا هو عقد يقوم على التراضي يعني بين المقترض وبين المقرض مو بالربا لا قيمة للربا هنا أكو أشياء الربا هنا كالمعدوم الزنا لو تراوت امرأة مع رجل بأن يزني بها كن ينجدون لا قيمة لهذا هذا لا يجوز فيه هذا التسامح فما يقبل هذا كذلك لو رضي لازم الربا أيضا يصدر ممن له يعني يقبل ربا بالغ عاقل فلو جاء صبي عمره 5 سنين فك الساعة منه قال أخذها هل قيمة هذا مع الربا؟ لا عبرة فيه يتدخل الشرع هنا لأن هذا الربا لا يصلح ولا يقبل ولا يؤثر عن حقيقة هذا الشيء أما غاصب ومغصوب واحد غصب مني فالشيء قيمته كذا خلاص نازل كل عنه ما لي ذروة لكن يبقى حق الله أنه ابتداء ارتكب هذا الإثم ومد يده إليه فكتبت عليه سيئة هذه فبقى حق هذا الشخص هو تتنازل عنه خلي تتنازل عنه نعم هذا النوع الأول من أنواع الاستهلاك ما يحق للمغصوب منه أن يطلب شاة حية لا هو قيميات الشاة هي قيمية أمي الشاة قيمية تقدر عاد إشقد هي عمرها إشقد شنو الشهود تصير دعوة أخرى لنعرف كم قيمتها يعترض بها مسألة أخرى صارت لكن هو إذا يريد هذا يأخذ اللحم ويقول أقبل يعني خلاص هاي الشات شاتي وأخذ نعم لا ما نعم أقول يا شيخ هو مثلا كان ينتفع من ذبلها وهذا ذبحها وعادها لا أبو أخذ قبل هذا كله وتنازل عن كل شيء له الحق هذا يلا نعم شيخنا الوجه الثاني من وجوه لكن لو كان هذا له حق كان يكون ولي والمال مال صغير، لا يجوز أن يتنازل عن حقه، لا يجوز له أن يقبلها اللحم إلا إذا كان هو فيه مصلحة، كان يكون اللحم غالي جدا يعني بها مصلحة، مصلحة للصغير، لأن هذا مو ماله. الإنسان قد يتسامح في حقه في حق نفسه، لكن لا يجوز له أن يتسامح في حق غيره. حتى في العبادات الإمام له أن يقرأ يصلي البيت وحده يقرأ الركعة الأولى جزء كامل، لكن لا يجوز له أن يفعل ذلك وهو إمام يصلي بالجماعة. وهي حصلت مع معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ لما واحد دا يصلون واحد دا يريد يسقي زرع من الشنو طول معاذ، هذا سلم من الجماعة وراح كبر صلاته أو عاد صلاته، لما سلم قال وين هذا المنافق من الذي سلم؟ بلغ الكلام راح يا رسول الله كذا كذا كذا، أنا والله لا منافق ولا، وإنما هذا طول بالصلاة وأخاف إيش كان عنده ما حاصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل على معاذ وقال له هالشكل، قال اعترف أنه، قال يا معاذ أفتان من أنت؟ إذا صليت الجماعة والشيخ الكبير وكذا إلى آخره. أكثر من هذا بعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام يصلي يقول أسمع أو يسمع النبي أو أسمع بكاء الطفل فأخفف صلاتي رفقا بأمه وبالطفل. هاي يجب يعرفها الواحد. القاعدة هي قاعدة، لك أن تتسامح في حق نفسك ولكن لا تسامح في حق غيرك. من حق المأموم أن يراعي الإمام حالة المأمومين، فيهم الشيخ الكبير فيهم كذا، تحافظ على أركان الصلاة صحيح، لا يجوز لك هذا، مو مثل هذا نقر الديك هذا ما يجوز هذا ما في هذا، لكن لك أن تقرأ الصور القصيرة سواء في صلاة الصبح أو غيرها، مثلا بالسجود تكتفي 3 مرات سبحان ربي الأعلى، لكن مو 10 مرات، لا تحافظ على حد الكمال الأدنى. فهذه داخلة في الحقوق، لأن من حق المأموم أن يراعي حالة المأمومين، مو يسألهم السنطاق تعال انت فلان بلا شلون تعتاد شو تسلونك شكو بيك، ماكو هالشي هذا. ولو محصول ذهب لنا من ذهابه 5-1 مريض الآن، أكو حاجة استنطاق؟ لا خلص صار مأمومين تراعي أنت الحد الكمال الحد الأدنى. أنا أقصد لكان 5 أشخاص كلهم شباب وذو صحة وهو إيه؟ مالي لازم يصدق عليهم هذا، ليش كل شباب هو صحيح نبخ هذا مبوخ تتبع يوغا. شيخنا اليوم في الدرس أنا كنت مدرس فكل الطلاب يسألونني ويقولون نحن نصلي في الغرف في الجامعة، أغلب الطلاب لأن الإمام أتعبهم في الجامعة يطول خلاص هذا يقولوا له صلاة الجامعة. هم اشتكوا إلى العسبة ورفعوا عليه تقريبا 80% من العسبة على الإمام، ولكن في هناك مشايخ إن صح التعبير متعنتي لاقين مع هذا الرجل مع أنهم لا يصلي. أنا الطلاب بدأوا يقولون هكذا اليوم لا نصلي إلا في الغرف بسبب الإمامة. ابني ما هذا أبوي استفسحنا مو خذ كل واحدة، احنا هاي الحديث النبوي الشريف كيف يقنعوا هؤلاء؟ مو يقنعون يا ابني، اولا صلاة الجامعة لا تؤدى الا بجماعة، تقول كل واحد يصلي بغرفته زين، تقول لا احنا ذول المتنمرين 4-5 يسووا الجماعة هناك. لا ايوه اسمع انا قاعد اجاوبك عليه انت بس تسألني. طيب لا يجوز، هاي صارت تفريق فرقة، هاي صارت مثل ما كان يسووها بعضهم في بغداد، ولا يزال محراب للشافعية ومحراب للحنفية، لا يجوز. صلي انت برا هذا الإمام المستور الحال الذي ما معروف عنه ما يدعو إلى عدم الصلاة خلفه، مو تسوي هنا جماعة وهنا جماعة. الإسلام ينكر التفرق، ولذلك كررها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا عدم التفرق هو واجب، الواجب هذا، وحرام التفرق، الأصل في النهي ولا تفرق، والأصل النهي حرام، وبآية أخرى ولا تنازعوا ها فتبخلوا رتب لك النتيجة التي ترتب على التفرق حتى تنفر منها زايد. بهيش أفرق بي يعني. هذا الإمام يقال له إحنا نحكم إلى الشرع أولا يقول إيش هو ده يطول ما خاف هذا ده يقرارهم 20 نص تبارك يقول هذا يطول صلاة الفجر لا المعقولة الركعة الأولى تبارك 30 آية صلاة فجر وجامعة وكلهم طلاب لا أراها كثيرة بصلاة الفجر هاي لأن من المسنون يطول بصلاة الفجر إذا هل حدود لا يقال لهم لا ما في شيء هذا هو قد يطول أنت تشوفه قد يطول يسألك مقدار كم يقرأ يقرأ نصف صفحة شنو صفحة أنا بالصفحات ده أحكي يقرأ نص التبارك يا أخي يقرأ نص التبارك الركعة الأولى نص ليس فيها التطويل هاي هاي ما بيها تطويل يا أخي وش ندري المغرب نصف التبارك يعني ما مخلص كثيرة يعني ما بيها تبارك 30 آية نصفها 15 آية طيب ليش ما يصلي بالمنصوص الشمس التباكم مع الفجر زينا هذه الله هو أكبر يخرج شمس إذا يكبر حد بس يسمى الحكي هذا هذول يتدبون الطلاب واحد هذه رد كان يقرأ هذا صحابة كرام يقبلون هذا يريدون أجر بينطق قواعد عامة مو قلت لك تسمع صراخ طفلتي بخفف صلاته ها ايش هذا يعني هذا لكن القاعده لازم يراعيهم راعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاتهم وهم يحبون المزيد لكن كقاعده عامه للجميع يعني ليست كثيره انه يقرا نصف تبارك في سوره في الفجر 15 ايه وطلاب علم وساكنين بالجامعة شنو تزيدون خمس آيات يعني يسووها بس 10 آيات ايش هذا لكن لو طول مثلا نصف جزء حزب ربع جزء يقدر يقولون يعني حتى لو قرأت 30 آية ليس أراها كثيرة على طلاب في جامعة جايين يدرسون فقه لكن لو جامع عادي هذا تمام يجزر الفقير والكذا والكاتب والمدرس تمام طلاب الفقهاء شيخنا طلاب هذا طلاب هذا مسجد السوق يشرع التخفيف في مسجد السوق يقولون لأنه يحضره يأدل هو هاي القاعدة أخي مو معناته عاد هذا عندك صار مبدأ عام مو أنت عاد تراعي وعندك كذا تخلي ببالك أكو هالشيء مو أنت تستهويك أنت تحب تقرأ كثير مستانس ومرتاح جيد هذا لكن تفعل ذلك وتترك ما أنت تستهويك اتباعا لسنة رسول الله هاي المسألة أنت عندك قيام الليل عندك السنن والسنن تصليها بالبيت أفضل من الجامع طول وهاي المراعاة أخي الإسلام يعطي مبدأ للجميع ومن أراد الزيادة أكو طريق الحد الأدنى تعطي زكاة ما تعطيه زيادة على الواجبات النفقات كذا نافلة والله حث عليها الذين ينفقون بالليل والسراء والضراء والإيش مو واحد هذا لكن مو اللي ما ينطق أكثر من الزكاة اعتبره كذا الله سامحه يفوت أجر صح هذا فيوجد حد أدنى لا يجوز تجاوزه وهناك مندوب هذا متروك بتشجيع الشيء يحب المندوب الشرعي هذا لكن لم يلزم البشر به بالرغم من أنه يحب هذا لكن لم يلزمهم لأن الله تعالى هو خالق البشر وليس هو كل متفاوتين حتى في حب الخير واحد الصحابة قال يا رسول الله احنا عندك ترققنا حتى يكون أحدنا كأنه يرى الجنة والنار لما نذهب نفاعس الأهل ها ونداعسهم نعافس النساء مهج قال نعم لو بقيتم على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة ولكن ساعة وساعة خلاص ذاك الإعرابي لما قال له الصلاة كذا كذا، قال والله لا أزيد ولا أنقص. قال أفلح الإنسان أفلح. هاي قذفته، هاي قذفته أخي. أبو بكر ماذا ترك لهم يا أبو بكر؟ قال الله ورسوله. الله أكبر. عمر بن الخطاب قال اليوم أنا أسابق أبو بكر، جاب نص ماله وهذا بكل ماله، بكل ماله. قال بعد عمر والله لا أسابقك بالعمل الخير، لأن المسابقة بالخير ما وسارعوا وسابقوا مو هيجي. فهناك مبادئ عامة التزم بها، تزيد أكثر من المبادئ العامة تمام، هذا هاي تتفرس أنت تختلف وياك أربع أشخاص أربع طلاب كذا تعرف هذا تطول مدري شنو واضحة، لكن أنت إمام جامع يدخل فيه المستعجل يدخل فيه التعبان يدخل فيه المرير يدخل هذا مثل الخطبة. سبعة الخطباء تطول يعني، هذا خلاف السنة أساسا، هذا من فقه الرجل قصر الخطبة وإطالة الصلاة مو فهذا يعني بعض. والله أقول له لأخونا اسمه محمد سنان يعني هذا أعرف، لأن لما أقول له كذا ما يعتبر في المسألة هذه، فهذه ملاحظة هنا لأن أنت وكلها كذا. أمر بالمعروف أنه عن المنكر رئيس حزب انتهى الآن من صرخ، مو مسألة واحدة صار صار لا مسؤول عن الناس، لا صار أنهما تصرف ينسحب على جماعته. فيلاحظ هذا ليس من حقه أن يؤذي جماعته، وفي الشرع أكو سعة بعدم كذا، لكن لما الهجرة صارت واجبة هنا واجبة، واللي ما يهاجر ما يهاجر يفقد من نصرة. وإن استنصروكم بالدين فعليكم النصرة، هاي اللي ما هاجروا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، لأن صار للميثاق رعايته أوجب من نصرتهم، لأنه الرجل ما هاجروا للمدينة لكن بقوا مسلمين. فهنا يعني أيضا يجب أن تلاحظ ما الأحزاب ما الجماعات، مثلا جامعة جامعة الإيمان، جامعة الإيمان الحقيقة يعني هذا البارحة مو مثل البارحة، فجاء قيس ومو انت قيس ويانا؟ نعم دكتور. نعم، فسألوا فأسئلة من جملتها أنه كذا يريدون يدعون مثل شنو بمشوف بابا. أنتوا تعرفوا الولي أو الأمير، من هو الأمير أو صاحب الولاية؟ هو من ولاه الشرع أمور معينة صار هو المسؤول الأول عنها. والدليل على ذلك في صحيح البخاري ما يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاع ومن عصاني عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. ابن حجر لما يفسر الحديث يقول هل هذا مقصور على النبي صلى الله عليه وسلم على ذاته الكريمة وعلى من يجعله أميرا فقط؟ قال لا، أو هو دا يرجع كل من تولى إمرة بإذن من الشرع فهو أمير رسول الله، وهو أمير كأنه أمير رسول الله. زين، فقلت لهم كقاعدة مع كلام طويل لكن الخلاصة هي تنصب على هذه، قلت لهم الجامعة له مديرها، مديرها تولى هذه الأمرة بإذن من الشرع، ليش عرفنا؟ لأنه دا يقوم به أمر يحبه الشرع، وتولاه فلان هو نفسه اللي تقولون، إذن له أمرة من الشرع، فصار الأمير من الشرع أن يطاع، وطاعتكم له مقيدة طبعا في حدود المعروف وعدم المعصية، وكل ما يدخل في مسألة تنظيم وما يجري في الجامعة وكيفية الكذا وما تطلعون إلى خميس وجمعة وما تسوون فرد تنظيمات الآخر يدخل في حدود ما يملكه هذا الأمير، لأن هو مسؤول عن تصرفاته، وهذه المؤسسة هي في عنقه. ما قلت هذه وأقولها الآن بأنه يجب أن يحافظ عليها ولا يزيد صفتها من صفة مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة حزبية، لأن إن فعل ذلك كمظاهر حزب يكون قد عرض هذه المؤسسة الخيرية التعليمية التي يحبها الشر إلى الخطر. قد يقول قائل، هذا أيضا ما ذكرته أذكر الآن، قد يقول قائل لا، المؤسسة جامعات حكومية تسوي هالأشياء وكلهم هم منظمين ومنتسبين إلى كذا. فارق هنا، جامعات الرسمية ما تستطيع الدولة أن تغلقها وتمحوها بحجة أن طلابها يقومون بأشياء تنظيمية حزبية داخل الجامعة وهي مؤسسة دينية. لكن إذا أهلية تستطيع أن تلغي القرار الذي أباح وجودها، تكتسب بقائها واستمراريتها من اعتراف الدولة بها وبقائها، مو تستطيع أن تلغيها لأي حجة كانت، قد تعسف منها لكن الواقع هو هذا. تلاحظ؟ إذن مسألة بسيطة نأخذها من هالباب، جامعة كأي مؤسسة كانت لها ولاية، أي صاحبها صار أمير يسمى الأمير، من هو؟ هو الذي يطاع إذا أمر أو نهى، خلص. فإذا انضم إلها أنها هي مؤسسة تعليمية، إذا انضم إلها من دخلها ليس طفلا وليس واحدا جاب نهب من الشرق قال يدخل، دخل باختياره. فمن دخل باختياره في مسألة هي مشروعة عليه أن يلتزم بتلك المؤسسة. هو جاي يريد يسجد هالجامع، ده يسجد هالجامع، هذا ضوابطه كذا. يعني مثلا الإمام ده يجي قبل ما يصلي يوقف يشوف عدل لو مو عدل، لا واحد يقول متردد كلمة احنا عسكر، ها لا جيت هنا تصلي، هاي من السنة. الإمام صلى هذا صلاته يعني ما راعاهم كلهم، يدعوا هالقيد ما تقرأ منه أعطيناك الكوثر وهذا، مو هذا تجاوز. لما جاء ودخل هنا التزم، ما دام هذا الإمام كأمير ما يجوز أنت تلقى قبله، مو هذه المعاني يجب أن يفهم الطالب، هذا أساسها، لا سيما إذا كانت يعني مؤسسة دينية أو جائزة مو دينية، عسكرية مثلا. سالعسكر ما يدخلون ما يطلعون إلا من الخميس والجمعة، موجودة أو ما موجودة؟ بغداد هم موجودة، مو تمام؟ يقعد الفجر ينام الوقت، يلتزم لو ما يلتزم؟ يلتزم، حتى لو كانت هي جهادية صرفة تعدهم ونظامها تسوي شك يطاع فيها. فالمسائل يعني يجب أن ندخلها نضعها في معونها الشرعي، معونها الشرعي. فإن كان هذا فيها خطأ أيضا يخطأ شرعا، فيكون الالتزام يعني بالإيجاب وبالهذا على أساس شنو؟ شرعي. خلاص. طيب شيخنا، ما دمتم قد فتحتم هذا، إذا تعارضت الولاية العامة والولاية الخاصة، يعني هذا الطالب الولاية ما جيب الطالب قلت للولاية العامة، لا لا لا أيوه، هذا الطالب هو دخل هذه المؤسسة وعليها ولاية، لكن هو أيضا يخضع لولاية، ما يخالف أجيب لك أخي، الولاية الخاصة تقدم على الولاية العامة. أجيب لك مثال حتى لا تشتبه هذا. نعم، هذا وقفت يعني هذه لله للجامع، لما قل ويكون المتولي فلان يسمى وقف محلول، من يخلي عليه ولي قيم ولي على الوقف؟ القاضي. القاضي نعم. فهو صار ولي بأمر من القاضي. الولي يقوم بالأشياء إذا كان موقوفات على الجامع ويؤجر وكذا، يقدر القاضي هو يؤجر؟ لا ما هو ولا الولاية الخاصة تقدم الولاية العامة. عرفت أخي؟ مطلقا هكذا شيخنا؟ نعم، هاي قاعدة، ما قاعدة إلا إذا كان الولي اللي عينها الأصل ها صار خائن، صار مجنون، ما يصلح، مو يتدخل القاضي لولاية العامة. طيب كيف يتخلص المأمور في هذا؟ معلش، كيف يتخلص المأمور يعني زين على مثالك هذا كيف يتخلص المأمور من أمر الأمير الخاص وأمر الأمير لا أنا لا أقول اسمع أنا أقول لك نعم الولاية الخاصة تقدم على الولاية العامة فيما هي متعلقة فيها هاي الجامعة ووليها وأميرها هو الرئيس الذي جاء بالأسلوب الشرعي كان هو الذي أسسها مسائل دينية كذا ما هي مقدمة على الحزب الذي ينتمي إليه الطالب الحزب عمل سياسي خارج عن عمل الدينية اختلفت هو يأمر بأوامر اسمع هو هنا الولايتان اختلفتا هذه ولاية مع الحزب سياسي نطاقه أهدافه أسلوب عمله يختلف قد يكون شيخنا مش حزب سياسي جماعة إسلامية جماعة إسلامية خلص انتمى لهذه مو التزم بهذه هذا الالتزام صار كعهد بسنين سواء كلهم دينية مو هيك وحتى بكل مناهجها وكل كذا لكن الصلاة لما سبق سبقك بها عكاشة فأنا التزمت بالجماعة الأولى فمن واجب الالتزام أن أوفي بعهدي ما دامت هي يعني أعمالها وكذا خير وليس عليها فد ميزة على هذا إلى آخره من المتوجه الأول الأسبق انتهينا طيب زين إذا أنت تقدر تعمل توفي بالعمليا هذه جمعية مال أيتام وهذه جمعية مال أيتام أو هذه جمعية مال رعاية أيتام وحدة مال بناء مساجد تقدر تجمع بين السنين ماكو تضارب لكن لو صار التضارب كأن تكون جمعيتين ما عندك 10 ريالات والثنين محتاجة إلى هذا ترجحنا ترجح من هو هذا الأولى مثلا هاي الجمعية وصلت إلى بناء السقف ثنيناتهم مال بناء مساجد لكن هذه الجماعة هنا يعني أولى بالمساعدة أولى بأن أبذل جهدي وياها هنا يصير الترجيح بمرجح شرعي ليس هذه الصورة الصورة الأوضح شيخنا في موضوعنا هذا إنه هذا حسب الموضوع اللي دا يصير لا ماكو هناك دا يصير بين جماعة جماعة الإيمان خلص جماعة الإيمان وأكو أشخاص منتمين إلى أحزاب سياسية أخرى هي أيضا طيبة وصالحة ثمين هنا يجب على الولي على الجامعة يراعي متطلبات استمراريتها وبقائها لأجل أن تؤدي الغرض لهذا وهذا الحزب سياسي يجب على هذا الطالب عن طريق أمير الجامعة أمير الجامعة عليه أن يراعي متطلبات استمراريتها وبقائها ودفع الأذى عنها ولا يجوز له أن يعرض الجامعة للأذى كأن تكون هي بالظاهر جامعة ثقافية وهي نادي وحزب سياسي لا يجوز هذا كيف يتخلص أنت عدت إلى الحزب السياسي أنا أريد أجعلها عام لا مكسوشون يتخلص مو يتخلص على الطالب أن يلتزم بما تقرره الجامعة ممثلة برئيسها ويعصي الأمير الآخر ويعصي الأمير الآخر ماكو يعصي الآخر ما دخله هنا أخي أنا يا شيخنا أستجيب لك مثال حتى نقطع هذا نعم. الحزب السياسي الفلاني قرر أن يقوم بكرة إضراب عام مو هيجي وأطلع إلى الطلاب اللي ينتمون إلى وكذا اضربوا ورئيس الجامعة قال هذا الإضراب اشتراكه سيجرنا إلى أن تنظر الدولة إن نظرة واحدة مع هذا الحزب ونحن كمضائلة ما هو الذي يجب أن يفعل الطالب ذاتلك يطيح الحزب في هذه الصورة أقول الجامعة خلاص هذا وقيس عليها الساعة يختلف شيخنا وهو شنو أنا سأعطيك صورة معلش أعطي صورة واضحة وهي. هذا الطالب ينتمي إلى جماعة إسلامية جماعات العمل الإسلامي هذه الجماعة لها برامج دعوية وتعليمية وتثقيفية وإلى آخر وإرشادية وإلى آخره تمام وهذه الجامعة تعليمية فهو الطالب ملتزم التزام مسبق قبل أن يدخل الجامعة بالسمع والطاعة في المعروف وفي طاعة الله لهذه الجماعة الإسلامية في أي وقت تمام في المنشط والمكره إلى آخره فحصل أنه في هذا الوقت قالت له الجماعة أنت مأمور بالخروج للدعوة إلى الله مثلا يعني للدعوة إلى الله عز وجل أو للجهاد في سبيل أو أي شيء يعني. نعم معلش لا تدي لنا حاجة مختلفة. أنا أريد هذه شنو أجابك مختصرة؟ لا يطيع جماعته ويبقى من كم على الجماعة إذا كان في انقباضه هذا هو الذي يبقي الجماعة، أما يطلع وياهم لا لا. شوف اللي ما يعترض جماعات تطلع للدعوة، ماكو برمضان شنو واضحة، فلا أبدا يدعون هذولا. ما يضارب ماك، هو من برامج الجامعة أن تطلع طلابها بالسنة شهر مزي شعبان مزي رمضان، ها هو من جملة برنامجها. والحكومة أيضا يحل تسمع لهم، لا يحتون إلى حزب ولا مسألة كذا إلا كذا. فإذا وجدت أن وإذا رأت الجماعة أو هو رئيسها أن هذا العمل أيضا يلقي لها كذا ويتخذ وسيلة لغلق الجامعة أو لدخلها كذا كذا يبطل هذا. طيب شيخنا، أنا الآن أنا أسأل عن الطالب، الطالب ما هو المخلص للطالب؟ الطالب نقول الطاع الشرع لا، شنو المخلص منه؟ هو يا فهمة مجاهلة علما. إمامة شرعية، إمامة شرعية، إمامة شرعية يلتزم بالإمار المباشر، يقول لك أكو إمام آخر يقول لك لا اترك الجامعة. اسمع بابا اسمعوا هذي، قلت له موتها ما طول هالحكي، أنا أعرف هذا ما حديث أنا هذا أنا داخل لك. اسمع أقول لك، احنا في بغداد كنا نعمل هذا، وكن في كل كلية وفي كل كذا ونختلم الفرص، لما يصير ما أعمال الكليات في بغداد يطبع فر المناشير ومتعاليم معين إلى آخره، منها كان صواب ومنها كان تجاوز، نعترف بالتجاوز، لكن هناك كانت دولة ما تقدر تسوي في الشيء، طلاب منتمين إلى مدارس رسمية، لكن شو تسوي تضيق عليهم على أفراد، تضيق على كذا إلى آخره. لكن بدي أحكي لك أنا كمبدأ عام، هذا المبدأ العام يجب الالتزام به. الطلاب ما فهمهم مسائل أخرى، بين طلاب شرعيين ذولا يجب أن يخضعوا للشرع، الشرع له حكم في كل مسألة، مو هنا أنا غافل يقول لك لا أنت مثل، لا أكو روابط شرعية. لا يجوز للطالب أنه يفعل فعل يكون سببا لتهديم هذه الكلية. وشون تعرف أنت تقيس الحكومة شتتنظر، مو تقيس أنت نفسك أنا والله ما مسوي شيء، لا شون ينظرون على خصمك، لا تعطي لخصمك فتنفذك إليك، لا يجوز هذا. ولذلك ابن تيمية قرأت الراس المستقيم، إذا كان في بلد هو يحكي عن كافر ويقاس عليه كل وضع، كل دولة تعامل الدعاة أو المسلمين معاملة عدو كذا، يقول يوافقهم في مظاهرهم الخارجية فيتبع هذا الشر عنهم، ما يصير هذا. أخي هاي مسائل شرعية بتصير على جانب ويترك الإنسان نفسه هذا كذا لحجة وده يسوي عمل زين، مو كل عمل زين هو يصير زين تعمله، ليس كل جائز يجوز فعله. في القرآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ليش؟ فيسبوا الله دونه. سد الذرائع مبدأ، سد الذرائع أصل كبير، هذا لازم نطبقه هنا، معنى الولاية ومعنى الإمارة ومعنى كذا وكذا كذا. أخي إيش هذا يدخل في الرياء بابا، الرياء الرياء الرياء تقر الحديد حتى واحد يقشعر جلده. ثلاثة الذين أول ما تسعر فيهم النار، منهم واحد أعطيته كذا ماذا فعل؟ قال يا رب أنا جاهدت في سبيلك بويكي، قال كذبته، قاتلت ليقول الناس عنك كذا كذا، لما يعرض نفسه إلى القتال ويقتل حتى بس يمدح، وقد يمدح بس حيكون برا يروح للقتال، شلون يراعي الناس غير اسم شجاعته سيعرض نفسه للموت لأجل أن يمدح، نعوذ بالله. شلون الرياء هذا؟ والرياء هو الشرك الخفي دبيب النمل. فإحنا نحتاج أخي يعني الطلاب ذولا الشرعيين نفهمهم المعاني الشرعية، مو يحفظوها مثل الاسطوانة، يشغل يعالجون مسائل، ينزح هواه عن نفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قد تهوى أنت أن تبتدي تقتل تسوي شيء، هذا هواك وهو تهوي شيء جيد، لكن هذا مو كافي. هل هي هواه الشر؟ شوف مثال، حذيفة بن اليمان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قال تذهب وترى ماذا عند القوم في خندق كذا، ولا تذعرهم علي، قال لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فراح هو لغادي ظلم هذا تسلل، يقول فلاحت لي أن أبا سفيان كانت باردة الدنيا دي يتحمى بيصطلي على النار والظهر مطينيها، وكنت أقدر أنه عندي سلاح أقتله. فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. مو قتل كافر جيوش بذاته كعمل زين لو شين زين، ويمكن راح ينقتل هو أيضا مو صحيح. يعني شوفوا هذا انقتل مو، لكن هذا لا تحدث هذا. ليس كل أمر جائز يجوز فعله من كل واحد وفي كل وقت وفي كل مكان. ترجع إلى إذن الشرع، أدخل أتقدم أحجم حتى تكون أنت هواك أنت خالد جوات قدمك. أما بس الله أنا شو مسوي؟ أنا أعمل خير، أنا كذا، أنا خطيب في الجمعة، شو يحبسوني؟ خلي يحبسون، مو مسألة يحبسوك وما يحبسوك. هل هذا هو يأذن لك به الشر في هذا الضبط وبهذه الكيفية وبهذا الأسلوب أم لا؟ مو مسألة هي هذا. نعم. نعم شيخ. هل الطالب هذا الذي يدخل الجامعة؟ نعم. يقولوا كالكبيرة. الطالب الذي يدخل الجامعة والحكومة الكبيرة الالتزام بأنظمتها ولوائحها وشروطها. على كل شيء، ما دام هذا يراه هذا الأمير مما يحقق. هذا هم ذا كمل لك حتى لا تسترسل بيها. فهمت؟ يجوز لهم إذا ينقل لهم روحوا اسكروا ولا كذا إلى آخره. كمل يا أخي. يقول هذا الطالب ما دام انه عند دخول الجامعه كالكبيره الالتزام بلوائحها وانظمتها في الاخره، هل يكون ذلك من باب بينه وبين هذه الجامعه؟ شنو؟ هل يقول التزام هذا هو عقد بمثابه العقد بينه؟ نعم التزام، هذا احنا بدنا نحكي شرع، التزام امام الله. اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، هذا العهد يعني تقول بينك وبين الله، ويجوز أن تعطيه بينك وبين أميرك كبيعة الرضوان، ولكن الأصل هو لله. ولذلك الله قال إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله، لأن الله يأمرهم أو يأذن للرسول أن يأخذ منهم بيعة. والبيعة هنا مو شرط إلا جديد، يكون على فعل الواجب، فيتأكد الواجب بالبيعة. كانت طاعتهم لرسول الله قبل البيعة، ولكن بالبيعة تأكدت، ولأنها صارت جزئية جديدة وهي القتال مع قريش إذا قتلوا عثمان. فالبيعة لا تأتي بشيء جديد، وإنما تأتي أما بواجب أو مندوب أو مباح. فالذي يدخل للجامعة ولا سيما جامعة دينية عليه أن يلتزم بها، لا سيما وفرت له مقاما. نعم. ملا شروط موجودة. ملا ما هذا؟ شنو؟ قبلها هو خلص بعد أجل صارت. أفرض ما يعرف أنظمتها. يعرف هي شنو هذه مدرسة دينية لو مو دينية؟ تتعلم الدين لو ما تعلم؟ فيها أمير وما فيها رئيس هذا؟ ها شنو الواجب الشرعي له؟ طاعة. خلص طاعة لهذا. إذا ما يعرف يعرف هذا هو خلص. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. ان امير هذا امير للجامعه وهذا امير للحزب، هذا امير للجامعه وهذا امير للحزب، ان كان لا ما يخالف يقدم. تفضل احكي. هذا امير للجامعه وهذا امير للحزب. نعم. وكل من الاميرين طاعته مقيده بالشرع بحدود الكتاب والسنه. نعم. فهل يا مثلا لو اردت ان اذهب اطلب العلم الشرعي والفقهي والتاريخ علوم الشريعه من وانا بجماعه إيه؟ اسلاميه او دعويه او كيف ما كان، هل يجب علي انني اطيق امير هذا وقال لي لا تطلب العلم الشرعي؟ تلتزم بحدود الجامعه ما دمت انت تريد تبقى فيها طالبا. اسمعني، ما دمت انت تريد ان تبقى طالبا تلتزم بها، ولا تطيع امر الجماعه الحزب الثاني مطلقا. قلت ضربت لك عن المثل. كان يكون مثلا مع المظاهرة، كان يكون الحزب يطلع فرد بيان يقول له خذ هذا ووزعه في الكلية. قد كل شيء يتضارب وينقلها من مؤسسة دينية إلى تقريب من حزب سياسي أو راتب اسم عقلي وتابع له، أو يؤدي إلى نظرة الحكومة إلها نظرة سيئة تستغلها تسوء استعمار سلطتها فتعمل على الكيد لها بسدها أو بالتضييق على طلابها أو خريجيها بأنها لا تعينهم لكذا، تبتعد عنها وتمنع الطلاب عنها ولا تسمح لهم إلا إذا يريدوا يسوون أشياء خلاف خفية. إحنا بدنا نحكي على الجواز أو عدم الجواز. والله لا نكتب بلاش هذه، لا أخي هذه أخي هذه هي هذه مكيدة كيد إلها. شوف جامعة الإيمان هسه مو بالعراق جامعات، احنا سوينا في العراق مو احنا جمعية اللي كنت منتسب إلها كلية الدراسات الإسلامية، كنا نأخذ أجور منهم من الطلاب ولا يعفى إلا الذي يستحق الإعفاء. هي مالها بيها هم أعضاء الجماعة من جمعية. ما شفت أنا في العراق جمعية جماعة أو جمعية تعليمية مجانية أبدا، إلا اللهم هذا مو جامعة، الشيعة كان عندهم مدارس بالحوزة هذه، وهذه مواردها من الخمس ومن الشيء آخر ما أدري شنو والله بعد ما فشي يعني، ولذلك كانت مكتفية ما تأخذ من أحد. أما جمعية التفيض كانت ما هذا وهي ملتزمة كذا تأخذ أجور، لكن ككلية كلية الدراسات الإسلامية وخرجت طلاب حتى هنا جاءوا للجمل كذا هذا نور الجيتي كل ذلك خريجين هناك. هذا كامل هذا كامل كامل الراوي ما خريج كلية الدراسات الإسلامية. فهذه هاي الجمعية قصد جامعة الإيمان هي الوحيدة التي لا تأخذ أجور بل تطعمهم وتسكنهم وكذا، والمتزوج تطي فرفتين لزوجتين عنده كذا كذا، وشايل الماعون هي تتجي من الناس وتعرض نفسها لكذا كذا. هذا ما اسمه هذا يعني الطالب اللي يتخرج يتعين معيد ومدرس ما لازم هذا كيف. والله شنو هو ذا يطلع صدره مع العمل السياسي ولا شنو، ولك الدولة كلها ضدها إذا ما تنس هذا وتجيب انت فرزن لعديك. نعم نكمل البند الثاني، استهلاك من وجه أو الاستهلاك من كل وجه، ويكون هذا بتفويت بعض المنافع كتمزيق الثياب المغصوبة أو ذبح الشاة على الوجه المذكور آنفا أو ذبحها وسلخها، وعليه لو مزق أحد جبة آخر وأصبحت لا تصلح أن تبقى جبة فقد فات بعض منافعها، إلا أن بعض منافعها لم يزل باقيا لكونها تصلح لأن تكون جبة لصغير أو لشخص قصير القامة أو أن تكون لباسا آخر. كذلك إذا ذبحت الشاة كما أنه تفوت بعض منافعها كالدر والنسل تبقى بعض منافعها الأخرى كاللحمية. وقد بين حكم الاستهلاك من وجه في المادة 900، وهناك غير الاستهلاك النقصان، وهذا عبارة عن تعييبه مع بقاء منافعه كتفويت جودته، وسيفصل الحكم هذا في شرح المادة. هذا يرجع أخي مسألة ما كون هذا عيب أو مو عيب حسب العرف هذا، ويضربون لذلك مثلا لو صبغ المعمم هذا الإمام مالته بصبغ أسود وصار السواد هو فرد لون مرغوب فيه وجاب هي مو صبغها أسود، ها يكون قد بدلها إلى ما هو الأحسن منها. جيبوني مثلا، أو مثلا الجبة كانت على نمط معين ثم جابها على نمط قديم هو والجديد هو الأفضل جابيها هذه يرجعوها، لكن يبقى شيء واحد، أنت اعتديت علي، أنت مو ده تفرض علي العرف تبدل، أنا أريد متمسك هذا شخصي، لا هو مخالف ليس حرير حتى تقول لي الحرير ممنوع ولا كذا، لا أنا معتزيت اللبان ما ممنوع شرعي، مو تقول لي والله العرف هذا بدل هذا كانت عمامتك سودة سويتها خضرة والخضرة أحسن، لا مو تدخل بيها أنا أرى هذا كله يبقى الأمانة الكذا مثل ما هي، فالغاصب عليه أن يعطيني مثلها أو يعطيني قيمتها إذا كان هي من القيميات. يلا هذا يعني تفويت بعض المنافع دون أي ماكو أريدها كل المنافع، ما فاته قد يكون هو اللي يهمني مو تقدر بياها. إذا كان هي أحسن لي أنا أقبل. يعني ترون أن هذا لا الاستهلاك من كل وجه. من كل وجه. إلا إذا كان شيء تافه عادة يتسامح به الإنسان ما أدري إيش كذا، هذا مسألة أخرى. لا النقصان هذا مسألة أخرى. ماكو نقصان هنا، من النقصان بيدخلها غير مدخل. لا هو ذكر هنا وهناك غير الاستهلاك، هو ذكر الاستهلاك أولا. أدري النقصان هنا. أدري هذا النقصان. ثم النقصان. اسمع أخي. مسألة ثالثة يعني. النقصان يمكن يكون في الأراضي. واحد زرعها أضعفها. الثوب شلون يصير النقصان؟ بدال زيادة. كان لونه كذا سواه كذا. هو هنا شوف شيخنا إيش قال؟ وهناك غير الاستهلاك. أدري غير الاستهلاك يقول هذا القميص ما لا يصير يصير للطفل ما أدري. لا غير. غلا. هو ذكر أولا الاستهلاك من لا من كل وجه. وهو تفويت بعض المنافع ضرب بالأمثلة اللي ذكرته بشكل. ثم قال وهناك غير الاستهلاك. أيه. يعني في استهلاك من كل وجه واستهلاك من بعض الوجوه وغير الاستهلاك وهو النقصان. شنو هو النقصان؟ النقصان هذا قال وهو عبارة عن تعييبه مع بقاء منافعه كتفويت جودته. شوف وسيفصل الحكم. شوف تفويت جودته استوت غير تستعمله جب الرجال لابسها أني إلى تهرت أو راح بريقها أو ما أدري إيش ما يصير هذا. هذه يترك إلى ما يتسامح به الناس على استعمال الغبن الفاحش. ما هو الغبن الفاحش؟ منهم من قال 20% من كذا الأقرب شيء ولا ثلث، هو ما تسامح به الناس عادة عرفي يعني مثلا بالعرف هذا، وهذا يختلف باختلاف الشيء. يعني هذا تسامح به ذا يشتري مثلا وزن حبوب أو كذا، أتسامح البايع أو المشتري يتسامحون شوي أكثر، لكن لما أخذ منه ذهب 20 مثقال أتسامح وياه بنصف 10 مثاقيل؟ لا. فهذا يترك إلى العرف، وهي القاعدة ذكرها ابن القيم. نعم. قال ما لم يأت الشرع بتحديد مقداره أو بعدده أو كذا يترك تقدير إلى العرف. لا يصح أنه إحنا نأتي من قدير تقدير من عندنا، وهي قاعدة سليمة وجيدة. ولذلك الشرع جاء بتقديرات معينة، مثلا مال الظهار مال القتل بالخطأ مو شهرين متتابعين. نعم. عتق رقبة، مرة قال رقبة مؤمنة مرة قال مطلقة. فالإطلاق والتقييد والكذا والتعديد إذا جاء من الشرع التزم به. وما تركه يترك إلى العرف أو يترك إلى الإطلاق مو هيجي. نعم. هذا التزم به. أما تتقيده وتقول كذا هذا اجتهاد منك، لا تخلي القارئ أو السامع أو صاحب كذا المذهب أنه هذا مخيد. لا معلش مدام ذكرتم هذه مهمة قاعدة حقيقة. نعم. وهي أنه مثلا يعني في باب في الصلاة في الحركة في الصلاة يذكر الفقهاء أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة المتتالية. نعم. ثم بعضهم يحدد الحركة الكثيرة هي ما زاد على حركتين، يعني 3 حركات متتاليات. هذا التحديد اجتهادي أليس كذلك شيخنا؟ هذا اجتهادي، ولكن الراجح ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت بنته، فكان إذا ركع أو سجد يخليها ويشيلها. هاي تحتاج الركعتين حركتين ديكيلها وكذا، بس غير متتالية هم يقولون. وما يدري أنه المتتالي والغير المتتالي، هذا نرجع إلى ما هو يبحث عادة. طيب ما يدري خلص وانتهى الأمر بعد. إذا تحديده اجتهادي. اجتهادي ما هذا؟ يرجع إلى العرف. السؤال الذي إلى الفاحش استجيب لك مثال. واحد مثلا هالشكل ها حكى هالشكل شوية حكى جلدة طيب هذا قليل. لكن أنا أريد أن أقول أن الشرع أن العرف شيخنا العرف يتغير. أضرب لك مثال ويختلف باختلاف الزمان في باختلاف المكان. في عندنا مثلا في اليمن العرف ان الحركة ثنتين وكذا هذه كثيرة وفاحشة في الصلاة، لكن مثلا في السعودية الناس يتحركون بالصلاة كثيرا شايفهم أنا شايفهم هذا شايفه لا لا هذا نقول له لا كثير هذا لا ويعدل هيجي ويعدل يشماقة ما يجلو لا هذا كثير يقول له يا أخي لا هذا ما أكو ضرورة ما أكو حاجة ما خلنا أول الحركة المطلقة أدري إحنا هذا العرف المعقول يا أخي ما الحركات وما أدري إيش وكذا يعني واحد ده يحك جدا هذا شنو هذا المعنى إذا قال هالشكل هذا بتصير وحدة اثنين ثلاثة وراحت هذا يعني هذا تترك أخي للعرف تترك الكذا تترك وضع الحركة الدواعي وما إلى ذلك يا أخي شيخنا مناسبة الحركة إذا واحد اتخذ يعني أنا صليت مثلا أمامي شخص اتخذته سترة لي آدمي جالس واتخذته سترة وأنا جاي أصلي هو قام تحرك وصار مكان كبير بيني وبين الجدار هل يستحق؟ أخي ما معقول أنه يتخذ سترة إنسان هذا قدامك هذا لأن هذا يمكن يقوم هو ما يجوز المرور من القبالة هذا ما يصير هذا وإنما ورد بالحديث أن سيدتنا عائشة قالت أعترض أمام رسول الله فإذا سجد نغزني أو ما إلى ذلك يظهر الغرفة كانت صغيرة أو كذا يعني مو متقصدة هي لأجل أنه تنطرح أمام هذا لكن هنا مسجد أو أنت تصلي كذا و... يعني ما شخص يحصل في جامعة الإمام مثلا لأن لضيق الأماكن أقوم أصلي في مكاني وأمامي شخص اتخذته لا تروح لغير مكان يا أخي السؤال لو تحرك هل يستحب لي أن أتقدم لا ما تتقدم وقدامك هو أي كثير هو تحرك وبقى أمامي جدار صار بعيد خلاص هو على السترة مختلفين هل هي السترة إذا ما بالبنيان لو فقط بالصحراء وإذا ما لقيت مخلص خط خط أو تخلي في العصا قلت لا تأخذوها يعني مسائل كذا والله هذا نايم خلي ستر إلي ما تدري نايم يستيقظ ما يجوز يستيقظ نريد أن أصلي إلى المتحدثين والنيام في حديث شيخنا خلص نريد أن أصلي خلص عند الحديث انتهى بعد كل جدل بس أنا أقول ما هذا مش عارف الحديث أما واحد نايم وخلي ستر إلي والنايم يمكن يستيقظ يستيقظون خلاص إذا صار لك الحديث هذا مو تزد خده نهيت أن أصلي إلى المتحدثين والنيام وذكروا خلاف بينه وبين حديث عائشة فجمع بأن عائشة لم تكن أمام النبي مباشرة مو مباشرة كانت على جنب أو الغرفة صغيرة مو متقصدة أو إلى آخره الحديث موجود انتهى بعد لا تكون واحد وما واحد مع حديث رسول الله وأكو رأي ويا حديث خلص على هذا نعترضه أما تجي والله فلان الإمام المذهب أبو حنيفة أعرف مني ما لازم أعرف ما أعرف أعرف هو ما يقدر يجمع كل حديث رسول الله واللي بلغني هو هذا الحديث علي أتبع الحديث طاعة الرسول مو مقصورة للصحابة إلى الآن شو نطيع الرسول غير أخبر أحاديثة منو بلغني بأحاديثة علماء الحديث فإذا قال هذا الحديث صحيح ها وما قال يعني مذهبي أو إمامي أتبع الحديث انتهى الأمر بعد أما تقول لا لأن إمامي ما قال ولو موجود الحديث شان عرفه ولو عرفه شان وصلني هذا لا يجوز هنا لكن أنا أتبع مذهب معين صح من حيث الجملة يوصلني يعني مو مستهل مثله لكن إذا بلغني حديث وعرفت هذا من أمة الحديث لا سيما إذا قال به علماء آخرون هذا صار بعد ما لي حجة يعني أبقى مستمر ومتمسك بمذهب الحنفي أو الحنبلي أو الكذا هذا هو الشكل وإذا واحد يقلد مذهب ولا يعتقد يقلده لأنه يوصل إلى شرع الله بالقرآن أو بالسنة لا يجوز له أن يقلد هذا لكن بهذه النية يجوز لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون فأنا لما أكون جاهل ما أقدر أطيع أمر الله أسأل العلماء وسؤال العلماء قد يكون العالم حي وقد يكون ميت لأن أرجع إلى كتابي هاي بسيطة المسألة أنا أتبع مذهب نعم يعني مو كل العام يقول لك لا تتبع أنت روح أقرأ حديث لا عبد الله بن الإمام أحمد سأل لأبوه قال نجد الحديث وكذا نتبع قال لا أسأل العلماء هل الحديث صحيح هل معناه هذا لازم تعرف هذا فإذا عرفت معناه وخرى وسند صحيح وكذا، هاي المعرفة جيدة تتبع. ما عندك قرصات أو ما تعرف واحد تتبع هذا، هذا صاحب المذهب بحج بنية أنه هو يعرف يدليك للشرع، يجوز لك هذا على وجه الجواز وليس على وجه الوجوب، ما عندك غيره. ولأن الشرع يأمرك بالقرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح مثلا، ما يحتاج هذا. احنا نعم انتم الان اكو طبقة هي بين العوام وبين المجتهدين مثل انتم، يعني صار عندكم فرص قابلية، تعرفون الحديث، تعرفون كذا، تقرؤون الكتب الخلافية. فاذا انتم تقولون والله البخاري مطبوع، شروحه موجودة، عندكم فد معرفة، نعم تقدرون شوية تتقدمون، مو مثل العام اللي ما يعرف كل شيء. بهالحدود تقدر توصل لكذا، ترجع كذا، ترجيحك بين العلماء، مو تجي تشيد من فوق، أنا خلص هم رجال وأنا رجال، والميز كذا، هذا هو. أعوذ بالله أن نكون كذلك شيخنا. يلا صار هذا مو؟ يأذن الآن، بدأ يؤذن. دكتور فايق يسلم علي الحيل، فايق المشهداني. عليكم السلام. ماليزيا. حيل يسلم عليك. الله يسلمه ويحفظه. سأل عن صحتك عن أحوالك. الله يسلمك ويسلمك. الله. أنا أحيي.